السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين على ما أنزل من الكتب والبينات، الحمد لله على أنبيائه جميعا وعلى ما ختم به من المحمود محمد عليه الصلاة والسلام. في نبأ من السماء خلا قبل هذا، كنا عند أمر عظيم من أمور هذه الملة وهذا الدين، كنا عند الآية الكبرى التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون، وكنا كلما اقتربنا منها نحاول أن نبعد أنفسنا وأن نبعد المؤمنين عن الظن غير الحسن أن ذلك القصص كان أسطرة مسطورة فقط للتسلية، وكان شيئا تأريخا عن تاريخ مضى، شيئا كان وسلف. كنا نجهد لنمكن أن هذه الآيات عن الآية الكبرى وعن القصص في موسى وفرعون حي قائم لا ينقضي أبدا ما دامت السماوات والأرض. ثم شددنا وتشددنا أكثر أن ما نحن فيه اليوم، بيت المقدس وبلاد الشام وما حولها والأرضون وما حولها وما يجري من الحروب، كلها كانت تحت معاني الآية الكبرى. الصراع الذي جرى بين موسى وفرعون، على ماذا أرسل موسى إلى فرعون، كله يؤكد وينير ويهدي ويفصل ويثبت قوامة هذا الكتاب وحاجتنا لهذا الكتاب. كنا نريد أن نقول لا يكفي أن نترنم تلاوة هذا الكتاب، ولا يكفي أن نقدسه فوق الرفوف، ولا أن نكدسه في الخزائن، ولا أن نقبله إذا تلوناه. نريد أن نقلبه تقليبا وأن نجمعه وأن نتقرب إليه، ذلك أن حاجتنا فيه ولا حاجة فيه إلينا. من هنا أكثرنا الكلام والآية ودفعنا في سبيلها. قبل هذا، حتى ندخل مدخلا حسنا بينا، قلنا لن تستطيع أن تعرف الآية الكبرى ولما أرسلت وما هي حتى تجمع القضية كلها. أن تجمع القصة والقضية كلها هو تماما ما نسميه القصص، تفصيل الشيء هو القصص. لو ضربنا مثلا، إذا جئت إلى قاض فجاءه خصمان، كما قال الله في سورة النمل، قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون. فأصلا العداوة والخصام بين المؤمنين والكافرين خصام. لو جعلنا لنا قاضيا فقلنا له إن موسى خالف فرعون على أمر، وخالف فرعون موسى، وخالف بني إسرائيل على أمر، فاقض بيننا، فلا ينبغي له أن يقضي حتى يستوفي ويستجمع أطراف الأمر كله والإشكال والإعضال الذي فيه، إنما أن يسارع هوى أو ظنا أنه علم لن يقضي بخير ولا بصواب. فبالتالي لما كانت الآية الكبرى؟ كيف كانت الآية الكبرى؟ لن تعرف حتى تعرف أصل الإشكال والمعضلة والخصام الذي بين موسى وبين فرعون. قلنا أنه شاع في الناس من قبل إن ما يسمى الذي سموه هم المعجزات، وقلنا ودفعنا في كثير أن نبيك المكرم المعظم محمد عليه الصلاة والسلام لا يشاركك هذا الرأي. الذين يقولون المعجزات عليهم أن يعلموا أن نبيهم ووزيريه لا يشاركونهم ذلك الرأي، ليس أنا المتكلم الذي أخالفهم، هم الذين يخالفون نبينا وأصحابه رضوان الله عليهم. فبالتالي اكتفوا الذين ارتضوا المعجزة فقالوا إن كل نبي كان يرسل بمعجزة لتثبت نبوته، فاكتفوا بذلك أن الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام كان لإثبات نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام باطل أصلا من الأنباء التي قصصناها في حق الناقة، وقلنا إن الناقة مجرد أن تعلم أنها ما خرجت من صخر كما أثبتوا لها لتثبت لهم المعجزة والخارقة، يرتد الأمر عليهم، هي ما خرجت من صخر ولا خرقت صخرا ولا شيئا من هذا القبيل. الآية صريحة كما في سورة الأعراف والشعراء وفي غيرها من قوله تعالى: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فلم يزد القرآن ولا نبينا على هذا، ناقة وطعام وماء، ماذا جرى عليك أن تستخلص من القرآن؟ إنما أن تأتينا بما لم نسمعه عن ربنا وعن نبينا من صخر وخروج من صخر، هذا عدوان على الكتاب وعلى النبوة، مثلها ما جرى مع موسى بن عمران أمام فرعون الهالك. اللي قال أن الأمر كله لا يعدو، هكذا قالوا بين موسى وفرعون. الآن يا أخي أنت السامع اعلم أننا لا نتكلم هذا سفسطة ولا إضاعة وقت، دينك كله الآن على ما تلا الله من هذا القصص، كان تتويجه في قصص سورة القصص السورة 28 وما جرى في الآية الكبرى. فنقول لن نعلم ولن نستهدي حتى نعرف ماذا جرى بين موسى وفرعون. اللي اكتفى قالوا أن موسى أرسل بالنبوة فاشترط عليه فرعون إثبات النبوة، فأتى موسى بما أتى به مما سموه هم الخوارق، هذا لا يصح أبدا، خاصة أن لو تتبعت السور التي ذكرت موسى في القرآن في 34 سورة لا ترى شيئا أبدا مما يقولون، بل القرآن على إبطاله وعلى ضده وخلافه. ما حصل أبدا أن موسى جاء فطرق الباب على قصر فرعون فاستفتح فدخل فقال: أنا رسول رب العالمين وهي معاي معجزة وهذه العصا وهذه اليد. ما جرى من هذا شيء أبدا، ما جرى شيء آخر اللي أرسل به موسى إلى فرعون ذلك. الآن دعونا نشخص ما جرى. فرعون لم يكن قابعا في كهف يكفي الناس شروره فأرسل له موسى، بل فرعون كان على الناس وجعل أهلها شيعا كما قال الله، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لن تعقل الآية الكبرى العصا واليد حتى تعلم مكامن علة فرعون تماما كما يفعل الطبيب. إذا أنت دخلت الآن على طبيب فشكوت له، قلت له إنك مريض فسارع فأخرج لك دواء، أي دواء هذا ولأي علة كانت أصلا؟ على الطبيب الحاذق أولا أن يسألك وأن يكثر سؤالك وأن يشخص وأن يتجسس، التجسس أن يضع يده على لوازم الجس بحثا عن المرض، وأن يسأل وأن يتبين، إذ ثمة أمراض متشابهة فقد يعطيك دواء لمرض هو يشبه المرض الآخر فلا يشفيك ولا ينفعك. إنما الطبيب الحاذق ذلك الذي ينصت ليعلم علة المرض، سبب المرض، أحوال المرض، حالة المرض، أعراض المرض، ثم يعطيك دواءه. كذلك كان ما جرى مع فرعون. قبل أن يرسل الله موسى لفرعون عرض الله لنا لا إله إلا هو أمراض فرعون وعلة فرعون وإشكال فرعون وفساد فرعون في الأرض. على هذا كأن الله يقول: ما سمعتم من فساده، إن فرعون علا في الأرض. موسى لمجرد أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. في اللقاء الفائت ذكرنا لكم أن ما نتلوه اليوم تماما ما نقرأه ونشاهده في حال الولايات المتحدة المسمى أمريكا وبيتها الأبيض. من الآن اعلم أن النظام الفرعوني الذي كان يحكم مصرا كان نظام البيت. إذا رجعت إلى كتب التاريخ الموثقة تعلم أن الذي كان يحكم مصر يومها البيت العظيم، نظام الحاكم يومها نظام البيت. الآن النظام الحاكم على الأرض كلها نظام البيت الأبيض، لأجل التقدير العظيم أن البيت، البيوت التي كان يبنيها فرعون لحكمه كانت بيضاء كذلك، فكان بيتا أبيض عظيما، كذلك ما يحكم الأرض اليوم البيت الأبيض. الآن هذا يجعل مصداقا للكتاب أن قال الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فهذا الذي نتلوه مثلا وتمثيلا عن فرعون هو واقع حال البشرية، ليس فقط المسلمين ولا أهل الشام ولا أهل بيت المقدس خصوصا، بل العالم كله الآن خاضع لهيمنة الكتاب على العالمين، الكتاب القرآن. فإذا أنت جمعت الأعراض والأمراض التي كانت عند فرعون صرت قريبا أن تعرف لما أرسل الله بما أرسل به من الآية الكبرى. أن يقال إن موسى أرسل إلى فرعون بما سموه هم مرة أخرى بالمعجزة ليثبت نبوته، إذا أنت جئت تقرأ القرآن تجد أن القرآن على خلاف هذا كله. يكفيك مثلا لو جئنا نقرأ من سورة الشعراء، استمع، أرسل الله موسى إلى فرعون، قال، يقول موسى، يقول الله لموسى وهارون فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين. قال فرعون ألم نربك فينا وليدا. استمع، أول ما بادر فرعون بادر بكلمة الربوبية، قال ألم نربك فينا، لأنه كان يرى نفسه ربا، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين. الضالين ليس الكافرين هنا، الضالين المخطئين، أن تضل إحداهما كما قال الله، أن تخطئ إحداهما. فقال موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني كان خطأ ما فعلته أن قتل رجلا من مصر، وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة، بيقول موسى لفرعون، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. استمع، قال فرعون وما رب العالمين. هو سأل هذا السؤال لأن موسى أول ما بدأ قال إنا رسول رب العالمين. الآن بدأ يدرك فرعون من كلام موسى أن الغلبة في المواجهة والجدال ليست لفرعون، فرجع على أصل الأمر أن قال موسى لفرعون إنا رسول رب العالمين، فقال فرعون وما رب العالمين. انتبه، ما هذه في العربية للمطلق غير العاقل يسألها من لا يعلم شيئا. فالآن يوحي فرعون لمن حوله أنه وما رب العالمين، يعني كأنه هذا أول مرة احنا نسمع في هذا الكلام وما رب العالمين. استمع وانتبه أنه فرعون ما قال لموسى إن كنت نبيا أرنا معجزتك كما تعلمنا، للأسف كما شاع في غير كتاب ربنا وكتاب نبينا وكتب أصحابه عليهم الرضوان. فما قال فرعون لموسى أرنا المعجزة الخارقة لنؤمن لك إطلاقا، قال وما رب العالمين. كذلك موسى ما أخرج شيئا ما يعني خارج عن المألوف اللي يسميه من يسميه الخارق. قال موسى، انتبه، ما أندى هذا الكلام وأمتنه وأحقه، قال موسى، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انتبه، بدأ بحق الله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انتبه، فرعون الآن لا يجيب، فرعون فقط يتدخل مداخلات ضعيفة ركيكة جدا، إنما المتانة كلها في كلام موسى، وكلام موسى لا يعد أن يكون حقا. قال ربكم ورب آبائكم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ولا محل، استمع، لا محل للخوارق ولا محل للمعجزات ولا للمراءة ولا للمظاهر، هذه فقط ما تكلم الله. الآن لما قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. استمع، لما قال موسى رب السماوات والأرض، لما قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ما داخل فرعون، لأنه يعلم لا يستطيع أن يفاوض على السماوات والأرض، ولا يستطيع أن يفاوض على آبائنا الأولين، إذ أن أحد آبائه منهم، فهو مولود من الناس، كيف تكون رب أبيك ورب أبا أبيك؟ لا يكون هذا. لما كان يتكلم موسى في هذا لم يستطع فرعون أن يداخل جوابا بحق، إنما عندما قال موسى رب المشرق والمغرب، استمع، قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري، هنا ظن فرعون أن المشرق والمغرب أنا أستطيع أن أطاول عليها وأستطيع أن أداخل عليها. الآن تماما كما تفعل الولايات المتحدة والعالم الظالم حولها. انتبه، عند المشرق والمغرب بفاوض، إنما السماوات والأرض ما بفاوض عليها. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، مباشرة قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين. الآن هذا الآية الكبرى الآن ستظهر، متى ستظهر؟ ليس عندما قال فرعون أرنا يا موسى معجزتك التي تثبت نبوتك، لا، قال أنا رب العالمين ولئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فبالتالي ما أرسل به موسى إلى فرعون كان على اعتبار ما جعل به فرعون نفسه ربا وإلها للناس، فما جاء موسى إلا ليبطل عن فرعون دعواه الكاذبة، ومعه آية كبرى تبطل أن فرعون رب العالمين وتثبت أن الله الذي في السماء هو رب العالمين. بالتالي الآية الكبرى محلها الفصل بين الرب الكذاب فرعون وبين ربنا الحق المجيد العلي، إنما لا محل لها أبدا، لا للمراءة ولا لما يسمى الآن يعني كأحداث الشرك يخرج شيء مهول وشيء عظيم، هذا لا محل له أبدا. ارجع إلى الآية الأولى التي في سورة القصص، قال الله إن فرعون علا في الأرض، فالإشكال والحرب التي بين موسى وبين ربنا وبين فرعون ليس لإثبات قدرة الله على تحويل شيء إلى شيء إطلاقا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، انتبه، سيطرت على الأرض، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا كما تفعل الولايات المتحدة الآن. الولايات اليوم عالية في الأرض، جعلت أهلها شيعا، السودان يقسم، العراق يقسم، الإندونيسيا تقسم، الصين يجب أن تقسم، الكوريتين قسمت، هكذا جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم. ما قال يستضعف العالمين، هو يفسد في الأرض ويستضعف طائفة. الطائفة المستضعفة يومها كانت بنو إسرائيل، وكان دين بني إسرائيل يومها الإسلام، كما قال موسى في سورة يونس، قال موسى على الله توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. فموسى كان مسلما ويدعو إلى الإسلام. شاهدها العظيم أن الآية التي في سورة يونس عندما أغرق الله فرعون، قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا يعني أن موسى كان يدعو إلى الإسلام ودعا فرعون إلى الإسلام. فكان فرعون يستضعف طائفة منهم، الطائفة يومها جنسها بنو إسرائيل، دينها الإسلام. اليوم فرعون الولايات العالي على الأرض اليوم يستضعف طائفة، الطائفة المستضعفة هم المسلمون، كانوا عربا أم كانوا روسا أم كان، هو يستضعف المسلمين في الأرض ويدع ما دونهم ويكتفي بالفساد، إنما الاستضعاف كان على المسلمين والاستعباد، كما قال موسى لفرعون: تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. الولايات المتحدة اليوم تفاخر في الحرية والديمقراطية التي ستقدمها للعالمين، وهي مخضعة رقاب المسلمين إلى الأرض، فحق لمن يخرج عن المسلمين ليقول للولايات المتحدة ولفرعونها العالي: تلك نعمة تمنها علينا أن عبدت بنينا ونساءنا. العالم الإسلامي على أعلى الثروات وأكثر الإمكانيات، وهو جائع مستضعف لأن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم. هذا ردا على أن نظن أن الموضوع كان: هل تستطيع أن تثبت نبوتك كما علمنا من قبل؟ هذا الكلام لا يصح أبدا. لو أن فرعون آمن عندما قال موسى، قال له موسى: رب السماوات والأرض وربكم ورب آبائكم الأولين، لو أن فرعون رجع إلى نفسه فآمن لما أراه موسى من الآيات شيئا، فلا محل لها. الآن أتاك بدعوة صادقة فآمنت، كما فعل المستضعفون مع النبي عليه الصلاة والسلام. ترى لما أرسل النبي إلى قريش فدعاهم، انتبه، الذين كفروا الذين سماهم الله المترفين المستكبرين في الأرض، بينما بلال والمستضعفين والمستعبدين آمنوا سراعا تباعا، ولا وما طالبوا محمدا عليه الصلاة والسلام بالآيات الكبر إطلاقا، مجرد أنك جئت تساوينا وترد إلينا إنسانيتنا وتخرجنا من عبوديتنا، هذه آية عظيمة لخير أنت جئت فيه، هذه من نفسها تكفي. فجاء محمد بالهدى عليه الصلاة والسلام فرده المستكبرون في الأرض، ولم يكونوا يطالبون بالآيات ليؤمنوا، كانوا يطالبون لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يخرج ويستخرج من المستكبرين والمترفين في الأرض ما أخذوه بغير حق، لأجل ذلك كانوا يطالبوا. بينما لو جاء موسى إلى فرعون فقال له: إني رسول رب العالمين، وإن الله يقول لك إنك أرضى عباده عنده، وأنه يحبك، وأنه يريد أن يمكن لك ملكك، فسترى فرعون سيقول له: أنت أفضل الرسل وأنت أصدق العالمين. فلو قال له موسى: ألا تريد أن أريك آية على صدقي؟ فسيقول له فرعون: ولما الصدق في عينيك باد عليك، لا حاجة، نحن من أول ما رأيناك علمنا أنك نبي، إنما إذا جئت تردني من رب في العالمين إلى عبد يركع للرب الذي في السماء لن أقبل، ولو جئتني بكل الآيات الكبر وغيرها. فوجب أن ننتبه، ووجب أن نرجع من إلى أول هذا الكتاب فنسأل ونقرأ ونتبين: دخل علينا شيء كثير لم يكن عند نبينا، دخل شيء كثير ما كان من قبل، ارجعوا لهذا الكتاب، تبينوا، استبصروا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين على ما أنزل من الكتب والبينات، الحمد لله على أنبيائه جميعا وعلى ما ختم به من المحمود محمد عليه الصلاة والسلام. في نبأ من السماء خلا قبل هذا، كنا عند أمر عظيم من أمور هذه الملة وهذا الدين، كنا عند الآية الكبرى التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون، وكنا كلما اقتربنا منها نحاول أن نبعد أنفسنا وأن نبعد المؤمنين عن الظن غير الحسن